Abai Amura, Hanie Abai Amura, Hanie Abai Amura. Gashay tumat ekela sab abi tumat ekela Abai Amura, Hanie Hanie Hanie Hanie Hanie Hanie Abai Amura. Gashay tumat ekela sab abi tumat ekela Hanie Abai Amura. Gashay tumat ekela sab abi tumat ekela. Hayet elka ha sabha sunita ha. وكل تحيش وكل زي حانية حانية حانية حانية وكل تحيش تلك حاشة تحت حانية حانية حانية هاي قاشاش ما تكي هلا تلك عبا عمورة حانية حانية عشاك يا لبون من كحيش ألبو من كالي بربو حانية سبع عبيد ما تكي هلا Yeah.